هذا سائل يسأل قال ما حكم تحميل البطاقات الشخصية إلى المراحيض المكتوب فيها اسم عبد الله وعبد الرحمن؟ هذه أشبه بالدراهم والدنانير بل هي أشد منها، لأن لا شك أن هذه البطاقات الشخصية لها أهميتها، يعني إذا كان الإنسان في داره أو نحو من ذلك في مكتبه فلولا عدم إدخالها، لكن لا شك أنها في الأماكن العامة المحافظة عليها مهمة فإدخالها لا حرج فيه إن شاء الله. قال إذا قلنا إن دخول الخلاء بما فيه ذكر الله مكروه مع أن التعظيم ذكر الله واجب، فرقنا بين كتاب الله سبحانه وتعالى وبين غيره، ولا شك أن تعظيم كتاب الله ليس كتعظيم غيره، وكل تعظيم، لكن لا شك أن كل ما كان أكثر تعظيما فتقديره يكون أكبر، وما كان دون ذلك فهو دون ذلك. ولذلك ستأتي الإشارة إلى أن الاستجمار بما فيه ذكر الله ليس كالاستجمار بشيء من كتاب الله سبحانه وتعالى، ففرق بينهما، مع أن كلا ينبغي تعظيمه، ولذلك قلنا فهذا يكون مكروها وذلك يكون محرما. قال هل الحاجة تبيح المكروه بمعنى أنها تزال الكراهة؟ نعم، بمعنى الإنسان إذا كان هذا الأمر يحكم بأنه مكروه واحتاج إليه زالت هذه الكراهة، كما أن الشيء المحرم إذا قيل بأنه أصبح مضطرا إليه زالت هذه زال هذا التحريم، يعني لا يصبح يقول بأنه أكل الميتة وأنت لم ارتكبت محرما، بل زال هذا التحريم عند الاضطرار. كذلك فيما يتعلق بشرب الخمر، الأصل أنه محرم، لكن إذا اضطررت إليه لدفع هذه الغصة زال هذا التحريم فأصبح ليس بمحرم. قال هل حمام الاغتسال الذي لا حش فيه له نفس الأحكام؟ لا يختلف، يختلف، يعني المكان الذي يكون للاستحمام فقط ليس كالمكان الذي يكون لقضاء الحاجة، فهذا يعني يكون، لكن لا شك أن الأولى كما قلنا قبل قليل، لكن لا يأخذ حكمه، لا يأخذ حكمه، يعني ليس فيه هو من الخبث كمثل ما يتعلق بالحش ونحوه، هو دونه. ماذا تقول في اغتسال الرجل مع أهله في حمام يكون فيه مكانين أحدهما للاغتسال والآخر، هل يجوز الكلام؟ لا، لا يجوز الكلام من الذي يقضي حاجته، إذا كان يقضي حاجته فلا يجوز، أما إذا كان يغتسلان في مكان واحد في مغتسل واحد فهذا فلا حرج، وقد حصل ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم وبعض أمهات المؤمنين، وكانت تقول له ابق لي ويقول لها ابق لي فيحصل الكلام، فلا يعني الاغتسال أمره كما قلت قبل قليل ليس كقضاء الحاجة. قال ما حكم مس الذكر باليمين في الاستحداد؟ وهل غسل فرج الصغير غير المريض ينقض الوضوء؟ ما يتعلق بالاستحداد يعني كما قلنا قبل قليل كالاستجمار ونحوه، يعني يصبح الإنسان يمسك، لأن الاستحداد هو إزالة شعر العانة بالموسى، فيكون عند ذلك مس الموسى بيده اليمنى، فإذا احتاج بعد ذلك أن يعني مس ذكره فيكون ذلك باليسرى، الأمر في هذا كالاستجمار سواء بسواء، فينبغي له ألا يمس يده أو لمس ذكره بيمينه، وإنما يكون ماسا بيمينه آلة الحلاقة أو الموسى. وسؤاله الآخر هل غسل فرج الصغير غير المميز ينقض الوضوء؟ طبعا هذا سيأتينا في نواقض الوضوء. نعم، طبعا هنا حديثنا الآن فيما يتعلق بالمس، نعم المس كذلك، وكذلك فيما يتعلق بمس ذكر أو الفرج للصبي يكون ناقضا للوضوء، سيأتينا في باب نواقض الوضوء، يعني إن مسته مباشرة، أما إن كان ذلك بحائل، كان تكون المرأة لافزة أمه لابسة قفازا أو بخرقة أو ما شابه ذلك، بمعنى لم تباشر بيدها هذا المس لأحد الفرجين، فإنه لا يكون ناقضا، إنما يكون ناقضا إذا كان المس مباشرة دون حائل. على كل حال هذا يسر في التجارة، يقول رجل جعل مضاربة مع شخص بالاتفاق الربح من التجارة، ولكن ما ربح في الشهر الأول، والمضارب طلب من هذا الشخص أن يعطيه شيئا ما من المال لكونه ما له باق عنده، ما الحكم أخذ المال المضارب من هذا الشخص؟ هل يدخل هذا في الربا؟ وإذا أخذ ماذا يفعل؟ لا، المضاربة العامل ليس له شيء من الأصل المال، وإنما يأخذ من الربح، ليس له من أصل المال شيء وإنما له من الربح، فإن كان هناك ربح أخذ وإن لم يكن هناك ربح فلا يأخذ. والربح أحيانا قد يكون في أول شهر وقد لا يكون إلا في الشهر الرابع أو الخامس، فعلى كل حال ما اتفق عليه هو الذي يكون ويسري في الاتفاق. فإن كان الاتفاق على أن يكون الربح بينهما نصفين فما ربح شيئا، على كل حال لا يستحق شيئا في هذه الحال. وهذا ليس ربا، يعني لو أعطاه صاحب المال شيئا من المال هذا يكون تكرما منه أو أخذ ذلك بعد ذلك كما يقال سؤال، إما كما يقال عن سبيل الاستدانة أو كونه كما يقال يطلب منه طلبا بالمساعدة. أما أن يكون له حق فيه هذا لا يكون له حق فيه ولا يلزم الشريك أن يعطيه شيئا من المال. قال رجل مال شخص متوافق على أن يرده بالهدية. قال استقرض رجل مالا إلى شخص وتوافق على أن يرده بالهدية، لا يقرض إلا رده بالهدية، ما الحكم؟ على كل حال إن اشترط هدية أو أمرا زائدا أو أصبح أشبه بالمتعارف فهذا لا يجوز، فكل قرض جر نفعا فهو ربا، أي زيادة بعد ذلك مشروطة أو معهودة متعارفة تكون ربا، فلا يجوز للإنسان. لكن إن لم يكن هناك شرط وتم السداد ثم بعد ذلك بعد أن فرغ أراد أن يكرمه لأنه كما يقال نفس عنه كربة أو أدى له حاجة أو ما شابه ذلك فكان ذلك بعد ذلك من باب الإهداء فهذا لا حرج فيه. لكن مر معنا أيضا وهذا سيأتي في تفصيله أنه إن أعطاه شيئا أي من استدان منه أعطاه كما يقال هدايا، فإن من أقرضه إما أن يحسب هذه الهدايا من القرض أو أن يرد مثلها أو أن يردها، لأنها كما مر معنا قبل قليل أي زيادة تكون من باب النفع تكون من باب الربا، فليس له أن يأخذ إلا ما أقرضه رأس ماله دون أي زيادة. فإن أعطاه شيئا من هذه الهدايا فعند ذلك يكون الذي المهدى إليه وهو صاحب الدين إما أن يحسبها من الدين، يعني هذه كم مقدارها فيحسبها، أو أن يرد له مثلها أو أن يردها كلها، يقول لا أخذ منك شيئا الآن. لكن بعد ذلك إن أعطاه كما قلنا بعد السداد دون اشتراط ودون توافق فلا حرج في ذلك، أما إذا كان باشتراط أو باتفاق أو نحو من ذلك أو يقول كما يقول لا تنسانا من الهدية لا تنسانا من الشاه أو نحو من هذه الأمور أو لا تنسانا من بخشيش أحيانا أو ما شابه ذلك فهذا كله سميها بما سميتها كما يقال المسميات لا تغير في الحقائق شيئا، فهذه كلها تكون من باب المحرمات لا تجوز. عن ابن عمر 10 سنين لأني في بعض الأحيان يخفف له ولا أقرضه لصلاة. هذا كأنه يسأل عن يقول عندي أظن ابن عمره 10 سنين يصلي معي كل الصلوات إلا أني في بعض الأحيان أخفف عنه ولا أقرضه صلاة الفجر، هل أنا آثم بهذا الفعل وما هو الأفضل؟ يعني إن عودته فهذا حسن، يعني إن لم يأتي معك أحيانا قد يكون في شدة البرد ونحوه وأوصيت به أمه أن توقظه وصلى في البيت، لأن هذا لا يلزمه أن يأتي إلى الجماعة ونحوها، فلا شك أن هذا من باب التأديب. على كل حال سددوا وقاربوا قدر الإمكان. ما هو تعريف القاذورات والأذى؟ هذا عام. على كل حال القاذورات تشمل أحيانا ما يسمى الخارج من السبيلين، لا شك أنه من باب القاذورات وأصلها، وأحيانا تكون أوسع من ذلك ما يسمى بالنفايات ونحوها، فهذه القاذورات تكون داخلة في هذا الباب، فهذه تدخل في هذا الباب الأذى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إمارة الأذى عن الطريق صدقة، فالذي يؤذي الناس سواء كان كما يقال من شوك أو أحيانا غصن أو شيء من هذه النفايات، فشيء كل شيء يؤذي الناس سواء كان ذلك في رائحته أو أن يتعثر أو يؤذيهم كما يقال بشوك ونحوه فهذا كله يدخل في الأذى. قوله لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبال ويبول، ألا يقال إن النهي خاص بحال البول لتخصيصه بالذكر؟ ولو أراد العمر صلى الله عليه وسلم لأطلق النهي. يعني هذا قد يقال ويقال عكسه الذي قلناه، يقولنا إذا كان هذا المس للبول لا شك أنه أحوج الإنسان يحتاج حتى يحفظ نفسه من أن يقع البول على شيء من ملابسه أو بدنه، فإذا نهي عن مس البول أو مس ذكره في حال التبول فيكون النهي عن مسه في غير حال التبول من باب أولى. قال ما حكم افتراش الرجلين جهة القبلة، بمعنى أن يمدهما إلى جهة القبلة؟ الذي يظهر أنه لا حرج فيه، لا حرج فيها أنه يمده إلى جهة القبلة أو أن يكون مستندا إلى غير جهة القبلة، لكن لا شك أن الأولى أن يكون مستقبلا القبلة في هذه الحال، لكن لا أعرف بأن مد الرجلين إلى جهة القبلة يكون ممنوع، والله أعلم.